سمعنا عن وجود فتيات من البوسنة والهرسك هنا في المملكة، وأنكم تحثون الشباب على الزواج منهم، وأريد أن أعرف إلى أي جهة أتجه لإتمام هذا الزواج، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشباب؟ هذا لا أصل ولا بلغنا، هذا لا أصل وليس بالصحيح، ما هو موجود، ما نعلم أحد يقول عندي من أنت وهو كذب، ما عندنا من أنت. نعم، مثل ما قالوا سابقا منذ سنوات عندنا لبنانيين وعندنا الافغانيين وعندنا كذا، كل ما تصل يتكلم المساب بكلمه ثم تشيء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.